قال وتوبة المرتد إسلامه وتوبة كل كافر إسلامه. يقول توبة المرتد إسلامه، توبة كل كافر كذلك نفسه إسلامه. قوله كل كافر، كل كافر هذا شمل اليهودي والنصراني والمجوسي المشرك. قال بأن يشهد المرتد أو الكافر الأصلي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذه الصفة الأولى، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أخاكم، رواه أحمد. هذا الحديث جاء به المصنف ليستدل على ماذا؟ على أن الإسلام، إسلام يكون إيش؟ يكون بشهادة، يكون بشهادة. ولا أدري في الحقيقة لماذا ذكر هذا ولم يذكر مثل حديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لا أدري في الحقيقة لماذا ذكر هذا، قد يكون يحتاج إلى تأمل، قد يكون أن السبب ذكر مسألة اليهودي، فإذا هو بيهودي فهو قال كل كافر، كل كافر توبته بهذا، يعني أن اليهودي يشهد أن لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمد رسول الله. طيب، فلم يكتفى بشأنه بأن يشهد أن محمد رسول الله، بل صار لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أقول قد يكون هذا هو سبب ذكر هذا، وإلا في الحقيقة أنه حديث الصحيحين ظاهر ومشهور. قال ممكن، قال ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه، هذه ممكن تكتب عند باء والتي قبل ألف، من كان كفره بجحد فرض ونحوه، إيش مثاله؟ قال كتحليل حرام، تحليل حرام، تحليل الخمر، تحريم حلال، تحريم الخبز أو أكل اللحم مذبوح حسب الشريعة الإسلامية طبعا. طيب، أو جحد نبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب. يعني بعضهم يقول أنا أؤمن أنه هذا رسول لكن أؤمن أنه رسول العرب خاصة، فنقول هذا يخالف نص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال فتوبته مع إتيان بشهادتين إقراره بالمجحود به من ذلك، إقراره بالمجحود به من ذلك، لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده، وهذا واضح، هذا واضح أنه لا بد أن يقر بما جحده، سواء كان يعني الشيء تحليل حرام أو تحريم حلال أو غير ذلك. قال أو قوله، هذا العبارة الأخرى في الإسلام، طيب في الإتيان باللفظ الذي يدل على الإسلام، قال أو قوله أنا مسلم، هذا اللفظ الثاني، يقول أنا مسلم. فإذا الكافر قال أنا مسلم أو حتى المرتد قال إنه مسلم، فإنه يكون يدخل في الإسلام بذلك، يدخل في الإسلام بذلك، لأن لفظة أنا مسلم يعني أنا مستسلم لأحكام هذا الدين وشرائعه ومؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. قال أو بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، هذه ثالثة. فإذا قال أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام فهذا قد دخل في الإسلام بذلك. ولهذا يعني نقول أنه الإسلام لا يشترط فيه التلفظ بشهادتين، وإن كان هو الأصل لا يشترط فيه التلفظ بشهادتين. جاء في الصحيح في حديث المقداد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فقاتلني فضرب يدي أو فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت، فقال أسلمت، أقتله بعدما قالها؟ قال لا، فكرر عليه ذلك فقال لا تقتله بعدما قال، فإن قتلته فإنه بمنزلتك وأنت بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني تغليظا عليه في ذلك، يعني تغليظا عليه في ذلك. لكن لاحظ قال إيش؟ قال أسلمت. قال ولو قال كافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين. يعني هذا تأكيد على ما ذكر، تأكيد على ما ذكر. أسلمت، أنا مسلم، أنا مؤمن، يعني أسلمت هذه تكون عبارة رابعة، وأنا مؤمن خامسة، فهذا يكون مسلما ولو لم يلفظ بالشهادتين. تقدم لك في أوائل الصلاة أنه لو أذن فإنه يحكم بإسلامه لأنه أصلا تلفظ هذا، صح؟ لكن تذكرون في شيء آخر قالوا إنه يحكم بإسلامه، ما هو؟ إيه، لو صلى. عند الحنابلة يقولون من ترك الصلاة هونا وكسلا فإنه يكفر، ومن صلى ولو ركعة واحدة تامة فإنه يحكم بإسلامه. وهذا الفرع يعني فيه شيء من الإشكال في الحقيقة، لأنه أحيانا في رمضان ولا كذا يأتي بعض الكفار عند مراكز إسلامية ولا كذا، ويرى اجتماع الناس وطعامه مع بعض وأكله مع بعض وصلاة تراويح وقراءة قرآن وكذا، يقول ودي تجرب، يجرب الفطور ويجرب الصلاة يعني. طيب يجرب يصلي معهم يوم يومين ثلاثة، سلمت يقول لا باقي شوية. فهذا عند الحنابلة من أول ركعة خلاص دخل الإسلام، هذا من أول ركعة دخل الإسلام. يبقى إشكال طبعا أنه هذا احتمال ما توضأ أيضا. طيب وهل يحكم بصحة وضوئه أصلا مع عدم وجود شرطي؟ في إشكال شوي. قال صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين. بل ابن القيم ذكر الاتفاق، ذكر الاتفاق على أنه لو كتب الشهادتين فإنه يكون مسلما بذلك ولا يلزم التلفظ. وهذا يحتاج إليه يا شباب، يحتاج إليه اليوم في برامج الشات، برامج المحاورة مع الكفار كتابة، في برامج ومشاريع ومواقع يحاورون الكفار كتابة. فهؤلاء نقول من أسلم منهم ولو كتابة فإنه يدخل الإسلام بذلك. قال ولا يغني قول محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. لا يغني قول محمد رسول الله عن كلمة التوحيد حتى ولو كان قائلها مقرا بأصل التوحيد مثل اليهودي الذي تقدم شأنه. لا يكفي، بل لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقول محمد رسول الله لا يتضمن شهادة التوحيد، لا يتضمن شهادة التوحيد. وهل يكفي العكس لو قال لا إله إلا الله ولم يقل وأشهد أن محمد رسول الله؟ على الأشهر في المذهب لا يكفي هذا، على الأشهر في المذهب لا يكفي هذا. ويقول لابد أن يقر بالتوحيد ويقر بالشريعة أيضا، يقر بالشريعة أيضا. فعندنا إخلاص وعندنا متابعة، المتابعة تحصل بشهادتنا محمد رسول الله. وإن كان قد يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لعمي عبد المطلب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فهذا قد يشكل على هذا. يقول البهوتي في شرح المنتهى لما تكلم على هذا يعني كيف الإشكال هذا، قال فالأظهر أنها كناية جمعا بين الأخبار. يقول عندنا أخبار تقول وشهد أنه لا إله الله وأني رسول الله في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه هذا الشرط للإسلام. وعندنا هذا يقول قل لا إله إلا الله لوحدها، فيقول هذا كناية عن كامل الشهادة. وبعض الإخوة يقول أنه احتمال آخر أنه أصلا عبد المطلب هو مقر بأن محمد رسول الله، أي وهذا زين، هذا جواب حسن، هذا جواب حسن، لأنه هو كان إشكاله في أنه لا إله إلا الله. قال وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادتين. يقول لو هذا لا يقول أنا مسلم ويسكت، لا يقول أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين. يقول هذا مشكل، هذا احتمال أنه عنده مشكلة في الشهادة أصلا، عنده مشكلة بأن شهادة أن محمد رسول الله مثلا، فليجل هذا لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادتين. ثم قال ويمنع المرتد من التصرف في ماله بكسر الهاء، وتقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى عياله، يعني قبل قتله. قال فإن أسلم وإلا صار فيئا من موته مرتدا. يقول فإن أسلم يعني فإن أسلم فماله له، وإلا يعني وإن لم يسلم وقتل مرتدا صار فيئا من موته مرتدا. فيئا يعني كل بيت مال مسلمين. من متى؟ قال من موته مرتدا، وليس من نطقه بكلمة الكفر، وليس من نطقه بكلمة الكفر، لأن قلنا إنه يعني يتصرف منه بالمصلحة في أول شيء. قال تصرف في ماله يمنع منه وتقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى عياله. واضح هذا؟ إذن من تكلم بكلمة الكفر حبس، نقول لا يؤخذ ماله مباشرة في، وإنما يصرف عليه وعلى عياله فترة الاستتابة هذه، وإذا كان عليه ديون تقضى منه. فإن أسلم الحمد لله رجع له الباقي، وإن لم يسلم فإن الباقي من ذلك المال إيش يكون؟ يكون فيئا. فيئا لماذا لا نصرفه في أقاربه؟ أي لأن المسلم لا يرث، لأن المسلم لا يرث الكافر. وها هنا مسألة مهمة نشير إليها على عجل، وهي ما حكم العبادات التي فعلها قبل ردته؟ عبادات فعلها قبل ردته ثم أسلم ثم ارتد ثم رجع وأسلم، على المذهب لا تبطل تلك العبادات، لا تبطل تلك العبادات، يعني لا يؤمر بإعادة تلك العبادات التي فعلها من قبل. ثم قال رحمه الله تعالى ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه. ولو نحوه مكتوب عندك ونحوه، تعرفون هذا ليس فقط في أفلام كرتون، هذا اي يعني في وقت البهوتي ما في أفلام كرتون حتى، صح؟ يركب مكنسة وتطير به في الهواء، لكن نقول ونحوه ولا ونحوه؟ لو قلنا ونحوه فإنها تطير به في الهواء ونحو الهواء، إيش نحو الهواء؟ تطير به واسط الماء مثلا ولا إيش؟ غواصة هذه تكون، ها؟ أي نعم، ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه، يعني ونحوه من السحرة الذين يفعلون الأشياء الخارقة جدا للعادات، بحيث إنه يسبقها غالبا كفر، يسبقها غالبا كفر، مثل من يدعي أن الكواكب تخاطبه مثلا أو نحو ذلك. فالساحر على المذهب لا يكفر بمجرد مقارفة السحر أي سحر كان، بل لابد أن يقع منه شيء كفري، شيء كفري يعني في سحره ذلك، إما أن يكون تقرب للشياطين، عبد الشياطين، تقرب للأصنام، إلى غير ذلك. طيب انتبه معي، أول شيء عندنا السحر، من استحل السحر هذا يكفر بإجماع المسلمين. طيب من فعل السحر فهذا المصنف يقول إنه يكفر الساحر الذي يفعل مثل هذا الفعل. دليل على هذا قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قالوا ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فترة فلا تكفر. ثم قال لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصن ونحوه إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة. يقول هؤلاء أشباه السحرة إيش حكمهم؟ قال حكم هؤلاء أنهم لا يكفرون بذلك بشرطين اثنين. الشرط الأول قال إن لم يعتقد إباحته، فإذا اعتقد إباحة الكهانة، إباحة التنجيم، إباحة العرافة، إباحة الضرب بالحصى فإنه يكفر بذلك. قال وأنه يعلم به الأمور المغيبة، فإذا اعتقد أنه يعلم به أمورا مغيبة أو ادعى ذلك فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك. ولا أدري حينئذ إذا طبقنا هذين القيدين هل يبقى من هؤلاء أحد أو شيء. شوف عندنا الكاهن، الكاهن إيش هو الكاهن؟ الكاهن هذا الذي له يكون له رؤية من الجن يأتيه بالأخبار. طيب المنجم هذا الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. العراف هذا في نوع من التخرص، نوع من التخرص. الضارب بالحصى ونحوه هذا يضرب بمجموعة من الحصى ثم يستردها، يستردها على أجزاء منها، 2 1 2 3 هكذا، ثم يزعم أنك تصيب خيرا أو شرا بحسب ما بقي، بقي حصى واحدة يصيب شرا، بقي حصاتين يصيب خيرا هكذا. فهؤلاء كلهم يعني إذا تحقق هذان القيدان فإنهم يكفرون بذلك، إذا لم تتحقق القيود فإنهم لا يكفرون بذلك على المشهور في المذهب. طيب إذا قلنا لا يكفرون بذلك إيش يكون الحكم؟ قال ويعزر ويكف عنه، يعزر ويكف عنه يعني لا يترك يزاول هذا الأمر، لا يترك يزاول هذا الأمر المحرم. ثم قال ويحرم طلسم أو طلسم، طلسم على وزن جعفر نص بعضهم، وبعضهم يقول طلسم وليست بكسر الطاء. طلسم هذه يعني أناس يكتبون خطوطا حروفا عشوائية بعدة لغات على عدة أشكال كذا، ويزعمون يعني أن يزعم الكاتب أنه يربط بها، يفيد بها، ينفع، يضر من خلال هذه الأداة، يعني يستعين بها، يستعين بها، يستعيذ بها، ليست مثل التعاويذ التي من القرآن مثلا. طيب أو من الكلام المفهوم، هذه كلامه في آخر. قال يحرم الطلسم ورقية بغير العربي، رقية بغير العربي، فإذا رقى بغير العربي أو كتب طلسما بغير العربي بحيث لا يفهم هذا الكلام، سواء يعني كتب بغير العربي أو كتب هكذا رموز لا تفهم، فهذا كله إيش؟ هذا كله محرم، هذا كله محرم. وإن كان شيخ الإسلام لا يسلم بالرقية أنها كلها لا تصح بغير العربية، يعني تحرم بغير العربية، وإنما ذكر يعني الذي يفهم من كلامي أنها إذا شهرت بغير العربية هذا هو الممنوع. وأما إذا كان فرد من أفراد الناس وتكلم بكلام صحيح المعنى ومعروف المعنى فهذا يسهل فيه. ثم تكلم بمسألة يعني جاءت على هذه المناسبة وإلا ليس لها علاقة وثيقة بالباب. قال ويجوز الحل بسحر ضرورة، يجوز الحل بسحر ضرورة. هذه مسألة تذكر في أبواب الطب، أبواب الطب والتطبب في كتب الأحاديث والآثار ونحو ذلك، وهي مسألة هل يجوز حل السحر بالسحر لأجل الضرورة أم لا. صورة المسألة إنسان مسحور، إنسان مسحور ومتضرر ضررا بالغا بهذا السحر، ولم يستطع فكه ولا دفعه من خلال الرقية ونحوها، فهل له أن يذهب لساحر سواء كان الساحر مسلما بالأساس أو كان كافرا، أو كان كافرا، هل له أن يذهب إليه حتى يحل عنه السحر؟ وهي التي تسمى النشرة، تسمى النشرة، هل له ذلك أو لا؟ هذا يعني فيه أكثر من رواية عن الإمام أحمد، في رواية أنه توقف الإمام أحمد فيها، وفيه رواية أنه أباح ذلك، في رواية أنه أباح ذلك يعني للضرورة. وهذا هو المشهر في المذهب، هذا هو المشهر في المذهب أنه يجوز الحل بسحر ضرورة. ضرورة إيش يعني ضرورة؟ يعني يحصل بها وصفان اثنان. الوصف الأول الضرر الشديد جدا على هذا الإنسان، يعني شارف الموت مثلا أو نحو ذلك. الشيء الثاني أنه لا يستطيع حله بغير ذلك، تعذر حل السحر بغير ذلك. وهذه المسألة كما يقول الشيخ ابن عثيمين فيها خلاف بين السلف وفيها خلاف بين الخلف، يعني مسألة الخلاف فيها مشهور من الصدر الأول. قيل لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته يعني يمنع عنها، يعني يمنع عنها أن يباشرها. أيحل منه أو ينشر؟ فقال لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فإنما ينفع لم ينهى عنه. وهذا ذكره البخاري في الصحيح، وأيضا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. وأما القائلون بالمنع فيستدلون بمثل قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن النشرة، قال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. مسألة الكلام فيها طويل، تذكر في الكتب المطولة، بس أردت أشير إلى يعني هذه المسألة لأنه بحقيقة الخلاف فيها قوي ومشهور. بهذا تم الكلام على هذه الأبواب، أبواب الجنايات. نسأل الله تعالى أن يجعل ما تعلمناه وتدارسناه خالصا لوجهه الكريم، موجبا لرضوانه المقيم في جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعيذنا وإياكم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هنا تكتب في آخر شيء، تكتب إلى هنا تمت، إلى هنا تمت التعليقات المكتوبة مع فلان، تسمي اسم المدرس، وكان ذلك بتاريخ، تكتب تاريخ اليوم 12 من ذي القعدة، 12 من ذي القعدة، يعني بحسب الرؤية 12 من عام 47 و400 ألف. وهذا نبهتك سابقا إلى أنه هذا مهم. لماذا؟ لأنه أنت ينبغي لا تكتب شيئا من العلم الشرعي الذي تتعبد الله سبحانه وتعالى به إلا وأنت تعلم من أين كتبته. هذا مهم جدا، لأن هذا العلم دين. بقي نشير إلى شيء، باعتبار أن أكثر الإخوة يعني تقريبا ربما يكون هذا خلاص ختم الدراسة عندهم، يعني ألخص لك يعني بعض النقاط التي أظن أنها مهمة في حقك. أولا أنت الآن حصلت قدرا من العلم معتبرا، وهذا القدر من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليك، أن لا تكدره بالذنوب والمعاصي. ينبغي على الإنسان كلما يحصل أكثر من العلم النافع، العلم الذي يقربه إلى الله سبحانه وبحمده، أن يستشعر عظم هذه المسؤولية التي حملها. الآن في مجموعة من الأحاديث، الأحكام الشرعية، النصوص الشرعية ما كنت تعرفها، فالآن هي حمل عليك. وإذا كان الإنسان يعني في حال صالحة وحال حسنة، فإن الذنب منه أعظم، كما قلنا في شأن مثلا الذي يذنب داخل الحرم أو في حال الإحرام وما إلى ذلك. فكذلك الإنسان الذي عرف تفاصيل مرادات الله سبحانه وبحمده، فهذا الذنب منه أعظم. ولهذا وصيتي الأولى لك، احرص على ملازمة التقوى وحفظ الجوارح، وخصوصا جارحة البصر، خصوصا جارحة البصر. احرص على حفظ عينك عن النظر المحرم، وكذلك حفظ لسانك عن الكلام المحرم والكلام المشتبه. فهذا مما يكدر قلبك، ومما يمنع الانتفاع بما تعلمته. الأمر الثاني، احرص على القيام بحق الله سبحانه وتعالى، وبخاصة فيما عظمه الله سبحانه وتعالى مثل شأن الصلاة. من المؤسف أن بعض الإخوة يحمل من العلم قدرا صالحا، ويصير من المعتاد عنده أنه دائما تفوته الصلاة، أو ينام عن صلاة الفجر، أو تفوته التحريمة، أو ما إلى ذلك. شوف، الخطأ يقع، التقصير يقع، الزلل يقع مني ومنكم كل أحد، لكن أن يكون هذا ديدنا معتادا، هذا شيء مؤسف. الله سبحانه وتعالى يعظم شيئا ثم يأتي إنسان يستهين بهذا الشيء، فكيف يبارك لك في علمك؟ كيف تنتفع بعلمك؟ كيف تنفع الناس بعلمك؟ كيف تنشط في العبادة والطاعة إذا كان شيء يعظمه الله وأنت لا تعظمه؟ وأنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى عظم شأن الصلاة، الذين هم على صلاة محافظون دائمون، ويل المصلين، نحو هذا من الآية، الذين هم على صلاة مساهون. فيعني هذا شيء عظمه الشرع جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا غبرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقى ذلك من درنه شيئا، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالصلوات بالنسبة للمسلم هي بمثابة، يعني كيف أقول لك، يعني بمثابة شحن الجوال بالنسبة للجوال. يعني رأيت الجوال كل يوم لازم يشحن ولازم تراعي هذا ولازم تنتبه له، وإذا نقص شيء تزيده. كذلك الصلوات. الصلوات هي محطات في اليوم والليلة يزيد بها إيمان الإنسان ويغتسل بها الإنسان من درن الذنوب والمعاصي. الأمر الثالث احرص حرصا بالغا على علاقتك بأبويك وذوي القرابة منك. بعض الإخوة ينشغل بالدعوة وينشغل بالعلم وينشغل بالتحصيل وما إلى ذلك ويقصر في حق أبويه. أحيانا يا أخي أبواك لا يريدان منك كبير شيء، يريدان منك ابتسامة ولطف وقرب، وأحيانا يريدون يعني يريدون أن يروك بس. بعض الإخوة لا ينتبه لهذا، يقول خلاص جلست عندهم وسلمت عليهم وكذا وخلاص أمشي أنا أبحث في مكان آخر وكذا. يا أخي أمك تصطبح بأن تراك فقط جالسا حتى ولو كنت تبحث لو أي شيء. قال فرددنا إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن، هي تعلم أنه سليم لكن تراه هو هذا تقر به العين. فأمر الوالدين والأقربين، بعض الإخوة يحرص على إصلاح ناس كثير لكن يغفل عن الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف. فهذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع احرص على الاستمرار في التعلم ولو شيئا يسيرا كل يوم، ولو شيئا يسيرا تتعلم، سواء من خلال الدراسة عند الشيوخ الحضوريا أو عن بعد أو المدارسة مع الزملاء أو القراءة. المهم احرص على أن تتعلم. الذي لا يزيد شيئا فإنه ينقص في العلم. هذا العلم لا بد فيه من الاستمرار والثبات، وهذا يقتضي أن كل يوم تجعل لك شيء فيه. فعندنا هذه الوصية الرابعة، احرص على الاستمرار في التعلم. خامسة، الاستمرار في التعليم. التعليم هذا هو زكاة العلم. علم من استطعت، حضوري عن بعد كبير صغير، ما وجدت إلا عجوزا كبيرة تعلمها علمها، ما وجدت إلا صبيا علمه. المهم احرص على أن تعلم، لأن يا شباب العلم كيف أقول لك، العلم ترون هذا اللون الرمادي، المعلومات عندك هو بمثابة هذا اللون، كل المعلومات مثابة هذا اللون، في العقيدة في الفقه في التفسير هي مثابة هذا اللون. فإذا درستها تخلصت بيضا وسودا، إذا درست تخلصت بيضا وخلاص، يصير عندك مسائل واضحة في اليمين ومسائل واضحة في اليسار. فلهذا تحرص على التعليم. الأمر الذي بعده السادس ولا كم؟ لا خامس. خامس التعليم. السادس احرص على الدعوة والوعظ. طالب علم لا يكون له مشاركة مع الناس في وعظهم يخلفه الشيطان في قلبه وهو لا يشعر، دائما مشتغل بالمسائل، كم قيد، 3 قيود 7 قيود، يدخل منها يخرج منها، محترزات الشروط ما إلى ذلك، يدقق في كل هذا لكنه يغفل عن إصلاح قلبه. من الوسائل المختصرة لإصلاح القلب أن تحرص على وعظ الناس، لأنك إن كنت صادقا في وعظك فأنت كلما تريد تعظهم تنظر في نفسك، تقول هل أنا لما وعظتهم بكذا وكذا هل أنا أمتثل لهذا ولا لا. وأنت سوف تراجع رياض الصالحين والترغيب والترهيب، وتراجع آيات كثيرة في القرآن كلها بقصد إيش؟ ترغيب الناس وترهيبهم وعظهم، فأنت تعظ نفسك بكل هذا. ولهذا من يتولى الخطابة مثلا ونحو ذلك ويعظ الناس كثيرا تجد أنه يصلح تدريجيا حتى وإن لم يكن فيه كبير صلاح في أول الأمر. الأمر السابع والأخير، حافظ على وردك من القرآن كما تحافظ على الطعام والشراب. حافظ على وردك من القرآن كما تحافظ على الطعام والشراب. إن كنت غير حافظ فاحفظ، إن كنت حافظا فاحرص على الإتقان التام، وأن تجعل هذا مثل الطعام والشراب، مثل النفس عندك. هذا حبل طرفه بيد المخلوقين والآخر بيد الله سبحانه وبحمده. هذا القرآن كلام الله جل جلاله. يحرص الإنسان على أن يكون له ورد من القرآن. استطعت ترتل هذا، استطعت تصلي به، زين خير وبركة. ما استطعت أهم شيء لا يمر بك يوم إلا وقد أخذت وردك. قد تقول أنا أحيانا يمر بضغط اختبارات فأقصر في وردي، وأحياناً يمر بي ضغط عمل فأقصر في صلاتي، أتأخر عن الركعة الأولى، أتأخر عن الركعة الثانية. نقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. دائماً احرص من قواعد العناية بالقلب أنه كلما قصرت استدرك ولا تؤجل ذلك. قصرت في وردك خلال هذا الأسبوع اختبارات، نقول جاءك يوم الخميس ما عندك شيء استدرك، الجمعة ما عندك شيء استدرك، استدرك ما فاتك. وهكذا في شأن الصلاة، تأخرت عن الصلاة فاتك ركعة ركعتان، لا تنصرف مباشرة بعد الصلاة، اجلس خلاص تؤدب نفسك. هذه الغبرة التي جاءت خفيفة هذه تغسل مباشرة وتنظف. والتوفيق والهداية والسداد بيد الله. المفتاح الأعظم الذي ينبغي عليك أن تحافظ عليه هو الافتقار التام إلى الله سبحانه وتعالى في سائر أمورك. إياك نعبد وإياك نستعين. وفقنا الله وإياكم لكل خير، عصم الله وإياكم لكل شر. اللهم صل وسلم على محمد.